قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال إن قوما تجهلون. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين

أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي فأنى لهم إذا جاءوا والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لعنهم الله

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وإن تتولوا يسألوا

لك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

يشاء وكان الله غفورا رحيما بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله غفور رحيم. قتلوا

إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وجاهدوا بأموالهم

Allah.

فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف عنه من أفك يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما وبالأسحار هم يهجعون منهم خيفة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال.